في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. يا سكن قد والله رب محمد، أقصدت قلبي بالدلال فعوضي، وتحرجي من قتل من لم يبغكم هجرا ولا صرما ولم يتبغضي. يا سكن لست وإن أتبك داركم بالسال عنك ولا الملول المعرضي. يا سكن كم ممن تودد عندنا أقصي، وكم من كاشح متعرضي. وصرمت فيك أقاربي وعواذلي، ووصلت عمدا فيك حبل المبغضي، وحفظت فيك أمانة حملتها، وعصيت كل محرش ومعرضي. يا سكن حبك إذ كلفت بحبكم غرضا أراه، ورب مكة ممرضي. يا سكن كان العهد فيما بيننا، ويمين صبر منك ألا تنقضي. منا العهود ولا يكون وصالكم مذق الحديث بلط دين المقرضي. فلبست ذلك منك بعد جديده ظلما لعمري كاللباس العرمضي. ووجدت حبلك من حبال محافظ سبح الخلائق في الوصال معرضي. طال من آل زينب الإعراض للتعدي وما بنا الإبغاض، ووليدين كان علقها القلب إلى أن على الرؤوس البياض. حبلها عندنا متين، وحبلي عندها واهن القوى أنقاض. نظرت يوم فرع لفت إلينا نظرة كان رجعها إيماض، حين قالت لموكب كما هالرمل أطاعت له النبات الرياض. عجن نحو الفتى البغال نحييه بما تكتم القلوب المراض. وأحدثه ما تضمنت منه إذ خلى اليوم للمسير المراض. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وحسام الدين مصطفى الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.